بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته جل عن الشبيه والضديد والنديد لا إله غيره ولا رب سواه. أما بعد، فهذه ليلة من الليالي التي يسعد بها طلاب العلم وينهلون فيها من النصائح والتوجيهات ما ينفعهم في دنياهم ويعصمهم بعد الله تبارك وتعالى من الفتن. وهذه الليلة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها من خير الأعمار، وأن يجعل ما فيها من خير الأعمال، وأن يجعل لقاءنا فيها حجة لنا لا علينا. نتشرف جميعا بحضور محاضرة، نسأل الله أن يفتح على ملكها وأن ينفع سامعها، ضمن لقاءات غرفة وإذاعة إمام دار الهجرة العلمية، وهو اللقاء 24 ضمن هذه اللقاءات، واللقاء مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف الكردي وفقه الله وحفظه، وعنوانه هل مات علم الجرح والتعديل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بيده وأن يشدده، أن ينفعنا بما نسمع جميعا. وليتفضل مشكورا، جزاه الله خيرا. وجزاكم بارك الله فيكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يبارك في أقوالنا وفي أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص والصواب وحسن الختام. ما أقوله ليس تعليما، وإنما هو تذكير لي ولأحبتي في الله، وأسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الصواب ويجنبنا الزلل والخطأ والانحراف. عنوان هذه المحاضرة أحبتي هل مات علم الجرح والتعديل؟ هل علم الجرح والتعديل في هذا العصر في عداد الأموات، أم هذا العلم ما زال قائما وحاجة الناس إليه حاجة ماسة؟ نريد أن نبين بفضل الله جل وعلا وبتوفيقه ما من الله به علينا من العلم النافع، ومما تعلمناه من مشايخنا. فنذكر الأدلة، وكذلك نذكر كلام أهل العلم الأفاضل علماء أهل السنة والجماعة، الكلام المتعلق بهذا الموضوع. نقول أحبتي، قبل أن نجيب على هذا السؤال هل مات أو لم يمت، نقول ما هو علم الجرح والتعديل، وما المقصود من علم الجرح والتعديل، وما هي المصطلحات المتعلقة بهذا العلم أو بهذين المصطلحين. لا شك أن الجرح والتعديل، الجرح هو وصف الشخص بوصف أو بصفة تمنع من قبول روايته ومن قبول قوله ومن قبول شهادته، والتعديل على العكس تماما، وصفه بما يقتضي قبول روايته وقبول كلامه وقبول نصيحته وهكذا. فالجرح والتعديل يذكران في أبواب كثيرة وليس في باب واحد فحسب. نعم، الباب الأصلي لهذا العلم ولهذا الفن هو باب الرواية وباب الأسانيد، ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى ما يجرح به الراوي وكذلك ما يعدل به من الصفات، الصفات التي تقتضي قبول رواية الراوي أو تقتضي رد رواية الراوي أو توهين هذه الرواية أو تقويتها. نعم، لا شك أن العلماء ذكروا الجرح والتعديل في هذا الباب أصالة، ولكن قبل هذا، قبل أن تحتاج الأمة الإسلامية إلى جرح الرواة أو تعديلهم، هل الأمة الإسلامية من قبل ومن بعد وفي الوقت الحاضر بحاجة إلى هذا العلم، بحاجة إلى الجرح والتعديل، أم الأمة الإسلامية مستغنية وليست بحاجة إلى هذا الفن وهذا العلم؟ فليقل من شاء ما يشاء وليفعل من شاء ما يشاء. وبما أن الأحاديث قد رويت وأن الأسانيد قد دونت والأحاديث قد حفظت، إذن لم نبقى بحاجة إلى هذا العلم. إذا ظهر مبتدع، إذا ظهر خارجي أو مرجئي أو مميع أو حدادي أو تكفيري أو علماني أو أي مبطل آخر، لا يجوز لنا أن نتكلم عليه ولا يجوز لنا أن نحذر المسلمين منه. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تتعلق بعلم الرواية ولا بالأسانيد. نقول هذا أمر خطير والله، أمر دبر من قبل الحزبيين ومن قبل المجروحين، كما قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، قال: القوم يعرفون أنهم مجروحون، فلذا هم يعادون هذا العلم، يعادون هذا الفن، يعادون هذا المصطلح الشرعي. لماذا؟ لأنهم يعرفون إذا استخدم هذا العلم فأول من يسقط هؤلاء الحزبيون، هؤلاء المبتدعة هم يسقطون، ويكون علم الجرح والتعديل أو استخدام الجرح والتعديل يعني معولا يعني لكسر رؤوسهم ولهدم باطلهم. فهؤلاء يريدون سقوط هذا العلم ويفرحون بموت هذا العلم كي لا يسقط رموزهم وكي لا يفتضح منهجهم ولا يتضح عوارهم للناس. يريدون من الناس كما رفعوا شعارا: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذن هكذا يكون المسلمون فيما بينهم، يعذر بعضهم بعضا، وإن أتى بشرك أو أتى ببدعة أو أتى بخرافة أو أتى بحديث موضوع أو خلط بين الإسلام والديمقراطية، خلط بين الإسلام والعلمانية، خلط بين السنة والبدعة، بين عبادة الواحد الأحد وبين عبادة القبور والأضرحة والأشخاص، في كل هذه الأمور يعذر بعضنا بعضا. إذن لا يبقى هناك جرح، ولا يبقى هناك تحذير، ولا يبقى هناك نهي عن منكر، فيختلط الحق بالباطل ويلتبس على الناس. ولا شك أن هذا مخالف لأصل ديننا. فالله جل وعلا امتدح هذه الأمة بماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هناك معروف وهناك منكر، هناك حق وهناك باطل، هناك صراط مستقيم وهناك سبل منحرفة، هناك جنة وهناك نار. إذن لابد من تعديل ومن تجريح، لابد من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لابد من الثناء على أهل المعروف ومن التحذير من أهل المنكر، لابد من بيان أن أهل الحق هم على حق وأن أهل الباطل هم على باطل، وأن يحذر الناس من أهل الباطل. هذه الأمور كلها واجبة في ديننا ومن أصول ديننا. ويدل على هذا قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية التي نقرأها في كل ركعة في صلواتنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذن هذا هو التعديل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا هو الجرح. لا بد من تعديل المنعم عليهم، تعديل أهل الصراط المستقيم. الله جل وعلا عدلهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا تعديل، من يسلك الصراط المستقيم عدله الله جل وعلا، ولا بد أن نعدلهم أيضا نحن. أما المغضوب عليهم والضالين لا بد من تجريحهم، كما ذكر الله جل وعلا من أوصافهم أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون. وكما قال بعض علمائنا، السلف من السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. إذن هذا جرح وتعديل، في كل ركعة نحن نحتاج إلى الجرح والتعديل. أهل الصراط المستقيم هم المعدلون، والمغضوب عليهم والضالون ومن تشبه بهما هم المجروحون. وكذلك يا أخوة، قوله سبحانه وتعالى وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، هذا التعديل لهذا الصراط ولأصحاب هذا الصراط. ولا تتبعوا السبل، هذا تجريح جرح لي كل السبل التي عن اليمين وعن الشمال سواء الصراط المستقيم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا جرح. وكذلك الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين السنة والبدعة، وبين الحق والباطل، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صميم الجرح والتعديل، بل هذا الأصل للجرح والتعديل. إذن يا أخوة، الجرح والتعديل من صميم الدين. ولولا الجرح والتعديل بمعناه العام، بمعناهما العام، لالتبس الحق بالباطل، والتبس أولياء الرحمن بأولياء الشيطان، وكذلك تختلط الأوراق على الناس، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، بل يعرفون منكرا وينكرون معروفا، كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان تأتي على الناس سنوات خداعات يتكلم فيها الرويبضة. هؤلاء الرويبضة يتكلمون اليوم، لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على إماتة هذا العلم ووصف هذا العلم بأنه يفرق بين المسلمين، علم الجرح والتعديل، وأن الجرح والتعديل يدخل في باب الغيبة ويدخل في باب النميمة ويدخل في سب المسلمين وشتم المسلمين. نعم، هكذا وصفوا هذا العلم لكي ينفروا الناس من العلماء القائمين بالأمر بالمعروف والناهين عن المنكر، العلماء الربانيين من علماء أهل السنة والجماعة الذين ميزوا بين السنة والبدعة وبين الحق والباطل. نعم، نجد أن أهل البدع يعادون هذا العلم ويعادون أهل هذا العلم لكي يتسنى لهم سلوك سبلهم الباطلة المنحرفة، ولكي يتسنى لهم وصف أو وصف علماء الجرح والتعديل وعلماء أهل السنة والجماعة بأن هؤلاء متشددون، وأن هؤلاء يغتابون المسلمين ويفرقون بين المسلمين ويأكلون لحوم المسلمين إلى آخر هذه الأوصاف القبيحة التي يصفون علماءنا بها. فنقول يا إخوة، هذا العلم لولاه بعد الله جل وعلا لاختلط الحق بالباطل، ونحن لا نحتاج إلى هذا العلم في باب الأسانيد والرجال فحسب، بل نحتاج إلى هذا العلم في معرفة الرواة، في معرفة الدعاة ومعرفة العلماء ومعرفة المفتين والمتكلمين والكتاب من باب أولى. لأنه يا أخوة، لا يجب علينا صيانة ألفاظ الكتاب والسنة فحسب، بل يجب علينا صيانة معانيهما أيضا. نقول كان في السابق علماء القراءات جزاهم الله خيرا حفظوا للأمة الإسلامية بعون الله جل وعلا، حفظوا ألفاظ القرآن الكريم، فذكروا للأمة الإسلامية القراءة الصحيحة لألفاظ القرآن الكريم. لكن هل حفظ كتاب الله جل وعلا وفهم معانيه والعمل بمقتضى ينتهي بحفظ ألفاظه فقط؟ أن علماء التجويد وعلماء القراءات حفظوا للأمة الإسلامية كيفية قراءة القرآن، إذا تعلمنا كيفية القراءة حسب القراءات الشرعية نقول هل هذا يكفي للأمة الإسلامية؟ أم الأمة الإسلامية بحاجة إلى تفسير معاني هذه الألفاظ؟ لا شك أنهم بحاجة إلى تفسير معاني هذه الألفاظ. وكذلك ألفاظ الحديث، لما روى الرواة ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واستخدم علماؤنا الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم والمقبول من المردود لكي يبقى الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما كان، لكي تعرف الأمة الإسلامية ما هو الحديث الصحيح وما هو الحديث المكذوب والمختلق والمصنوع، نقول هل هذا وحده يكفي أم الأمة بحاجة إلى ما بعد هذا؟ الأمة بحاجة إلى معرفة معاني هذه الأحاديث. وبناء على هذا أقول كما كنا بحاجة في السابق في زمن رواية الأحاديث، كما كنا بحاجة إلى علم الجرح والتعديل للتمييز بين الرواة الثقات وغير الثقات لرواية ألفاظ الأحاديث، كذلك نحن اليوم وإلى يوم القيامة نحن الأمة الإسلامية بحاجة إلى معرفة العلماء الثقات الذين يشرحون الأحاديث شرحا صحيحا سليما، ويفسرون القرآن تفسيرا صحيحا وفق تفسير الصحابة تفسير السلف. والأمة بحاجة إلى التمييز بين هؤلاء العلماء الذين يبينون للناس المعنى الصحيح للوحيين وبين أدعياء العلم وأنصاف المتعلمين وكذلك الخرافيين وعباد القبور، هؤلاء الذين انتسبوا إلى العلم ويأتون لا يردون نصوص الكتاب ولا يردون نصوص الأحاديث دائما، وإنما يأتون فيحرفون المعنى، يحرفون الكلمة عن معانيها وكذلك يؤولون تأويلا باطلا. فالأمة الإسلامية بحاجة اليوم إلى هذا العلم لكي يميز بين من هو عالم بالوحيين ويبين للناس معنى الوحيين بيانا صحيحا ومعنى سليما، وكذلك في الوقت نفسه الأمة بحاجة إلى الحذر من هؤلاء الذين يأتون ويتلاعبون بنصوص الوحيين. والدليل على هذا بارك الله فيكم الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، حديث أبي سعيد الخدري: كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه، قال: فقمنا معه فانقطعت نعله، فتخلف عليها علي يخصفها، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه، ثم قام ينتظره وقمنا معه، فقال: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن، تأويل هذا القرآن، كما قاتلت على تنزيله. فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال: لا، ولكنه خاصف النعلي، يعني عليا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل على تأويل القرآن، على كان يقاتل على تنزيل القرآن لكي يثبت للناس أن هذا المنزل منزل من عند رب العالمين، وهو كلام الله جل وعلا وليس بكلام البشر. كان يقاتل الكفار على التنزيل، الكفار كانوا يقولون هذا كلام البشر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلام رب البشر. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أصحابه وليس بعد فترة طويلة بل من أصحاب هؤلاء الذين معه أولئك الذين معه من يقاتل على تأويل هذا القرآن، من يأتي من المسلمين يدعي الإسلام ولا ينكر التنزيل، لا يقول هذا الكتاب غير منزل من رب العالمين، يثبت التنزيل لكن يخالف في التأويل، يأتي بتأويل باطل، وهم الخوارج الذين أتوا بآيات أنزلت على الكفار فأنزلوها على المسلمين وفهموا من هذه الآيات فهما خطأ، فذهبوا إلى تكفير الصحابة، تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستباحة دمائهم، بناء على ماذا؟ على إنكارهم للتنزيل أم على خطأهم في التأويل؟ على خطأهم في التأويل. فهل كان المسلمون بحاجة إلى قتال النبي عليه الصلاة والسلام على التنزيل فحسب، ثم بعده عليه الصلاة والسلام لما ثبت التنزيل استغنت الأمة الإسلامية على القتال على التأويل، أم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وبشر على أن هناك من يحظى بهذا الشرف وبهذه المنزلة العالية؟ وما هي هذه المنزلة؟ المقاتلة على تأويل هذا القرآن، لأنه كما يجب حفظ ألفاظه كذلك يجب حفظ معناه. فالخوارج بناء على تأويلهم الباطل للقرآن قلنا كفروا الصحابة واستباحوا دماءهم، نعم، وهذه مصيبة كبيرة. وعلي قام بالجرح، وهذا أعلى أنواع الجرح، قام بقتالهم، قام بقتالهم، لم يقل هؤلاء من أهل القبلة، هؤلاء مسلمون، وهؤلاء هم الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام في وصفهم إن منكم من يحقر صلاته مع صلاتهم وعمله مع عملهم وصيامه مع صيامهم، قال إذن هؤلاء أهل العبادة ينبغي أن نتركهم وشأنهم، وتأويلهم هذا تأويل سائغ ونعتذر لهم، لم يقل هذا علي رضي الله تعالى عنه، بل قاتلهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو مأجور على ما فعل رضي الله تعالى عنه، هو ومن معه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. إذن هذا هو الجرح، جرح الخوارج، النبي عليه الصلاة والسلام جرحهم، وعلي قام بتطبيق هذا الجرح، جرحهم بالمعنيين، بالمعنى المعنوي وكذلك الحسي، قاتلهم وقتل منهم كثيرا. إذن نقول يا أخوة، الأمة الإسلامية بحاجة إلى ماذا؟ كما كنا بالأمس بحاجة إلى الجرح والتعديل في علم الإسناد لضبط ألفاظ الأحاديث والتمييز بين الصحيح والسقيم، كذلك الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى التمييز بين المعنى الصحيح وبين المعنى الخاطئ، التمييز بين دعاة الهداية ودعاة الضلالة، والتمييز بين أهل التوحيد وأهل الشرك وأهل السنة وأهل البدعة. لا يقول أن الأمة الإسلامية أحد أن الأمة الإسلامية استغنت عن هذا إلا رجل ضال أو جاهل، لأننا إذا قلنا أن الأمة الإسلامية استغنت عن علم الجرح والتعديل فيما سوى الأسانيد ورجال الأسانيد، لا يجوز لنا أن نقول فلان مخطئ أو فلان ضال أو فلان منحرف، لا يجوز لنا، وهذا يدخل في الغيبة، نقول هذا يدل على الجهل، هذا يدل على الجهل أو يدل على سوء مقصد، هؤلاء مجروحون يريدون إماتة هذا العلم لكي يتسنى لهم أن يفعلوا وأن يقولوا ما يريدوا ما يريدون وما يشاءون. فحفظ ألفاظ الوحيين بحاجة إلى حفظه وصيانة، وكذلك حفظ معناهما من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين كذلك بحاجة إلى هذا العلم. والجرح والتعديل كما قال علماؤنا لا يزال باقيا ما دام نوع الإنسان باقيا، ما دام هناك من يدعي العلم وهناك من يدعي الإفتاء وهناك من يدعي التأليف وهناك من يخطب ومن يؤلف وهو ليس على الجادة وكلامه ليس بصواب وكلامه مخالف لكتاب الله مخالف لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إذن هذا العلم لا يزال ولن يزال باقيا ما دام الإنسان باق وما دام باقيا وما دام هناك من يتكلم باسم الدين وهو يخالف الدين. أما القول بأن الأخبار قد دونت وما بقي للتجريح فائدة، هذه شبهة قديمة بارك الله فيكم، ورد علينا عليها علماؤنا على هذه الشبهة، أفندوها وبينوا بطلانها. لماذا؟ لأن المسوغ للتجريح الرواة هو النصيحة وهو الحفظ على الدين، وأن لا انحصار للنصيحة في باب الرواية. الأمة بحاجة إلى النصيحة في جميع أبواب الدين وليس في باب رواية الأسانيد فقط وفحسب. ولذا يعني هناك رد لهذه الشبهة من قبل علمائنا قديما وحديثا، بينوا أن هذه شبهة باطلة وأن هذا الكلام كلام باطل، وأن الأمة الإسلامية بحاجة إلى هذا العلم، وهذا ليس من التعرض للدعاة، بل ترك هذا العلم يدخل في غش المسلمين. من يقول هذا يغش المسلمين. ولكن ينبغي أن نشير إلى كلمة، هذه الكلمة قالها بعض أهل العلم، بل من كبار أهل العلم في عصرنا، وهي أنه قال حفظه الله وزاده جل وعلا رفعة، قال: لا أعلم علماء الجرح والتعديل الآن في زمننا هذا، بل هم في المقابر. نعم، نقول هذا الإمام وهذا العالم الفاضل الجليل لم يقل هذه الكلمة وفق ما يريدها الحزبيون والمبتدع والخرافيون، لم يقصد بكلمته إماتة الرد على المخالف، لم يقصد بكلمته ترك التحذير من المبتدع، لم يقصد بكلمته هذه ترك النصيحة، بل هو من أشد العلماء ومن أحرص العلماء على الرد على المخالف، على التحذير من أهل البدع ومن المبتدعة. وأنصحهم أو من أنصح العلماء للأمة جزاه الله خيرا، فهو خلافه مع إخوانه العلماء في هذا الباب خلاف لفظي، والقاعدة المعروفة المتفق عليها لا مشاحة في الاصطلاح، أي لا مخاصمة ولا خلافة ولا جدال ولا مناقشة في الاصطلاحات. بما أنه حفظه الله وسائر علماء أهل السنة متفقون على وجوب الرد على المخالف وعلى وجوب النصيحة وعلى وجوب التحذير من المبتدعة، فنقول بفضل الله ليس هناك خلاف قائم بينه وبين سائر العلماء في هذا الباب، بل هو يحذر وحذر من المبتدعة ومن الحزبيين من جماعاتهم ومن أحزابهم ومن فرقهم جملة ومن أعيانهم تفصيلا. فنقول لا ينبغي لأحد ولا يجوز لأحد أن يتمسك بكلمة هذا العالم الفاضل، لأنه ليس على خلاف مع سائر إخوانه العلماء، كلهم متفقون على وجوب الرد وعلى أن الرد على المخالف والتحذير من المبتدعة يدخل في باب النصيحة إن شاء الله تعالى. بقي أمر آخر حفظكم الله، وهو قول ابن القيم رحمه الله: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى إفراط. نقول نعم، في هذا الباب، باب الجرح والتعديل، صار هناك إفراط وتفريط كما ذكر علماؤنا. إفراط من قبل الحدادية الغلاة، وتفريط من قبل المميع الجفاة، ومن قبل المبتدع عموما والحزبيين. نعم، الحدادية الغلاة خلطوا التحذير بين التحذير من المبتدع وبين الطعن في علمائنا، أدخلوا الطعن في علمائنا في باب الجرح، ولا شك أن هذا غير مقبول منهم، وهذا الجرح ليس بجرح، نعم ليس بجرح شرعا ولا مقبول أيضا. فهم خلطوا التحذير من المبتدع بالكلام في الأفاضل وجرحه، بل وجرأوا الصغار على الطعن في الكبار، وجرأوا من ليس أهلا ومن لا يعرف مواضع الجرح والتعديل، جرؤوهم على الجرح وعلى التعالم وعلى التقدم بين يدي أهل العلم، فغلوا واستعجلوا، والله طعنوا في كل من وقع في خطأ من العلماء وطلبة العلم السلفيين. هؤلاء لا ينظرون في العواقب، ولا يراعون المصالح والمفاسد، ولا يستخدمون الرفق، ولا يستخدمون الحكمة، بل صاروا حربا على أهل السنة. يعني فيهم شبه بالخوارج، الخوارج كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الخوارج خرجوا على الأمة الإسلامية جمعاء، لكن الحدادية خرجوا على السلفيين خصوصا، خرجوا على السلفيين خصوصا، حربهم ضد السلفيين وضد علماء السلفيين، شغلهم الشاغل الطعن في علماء أهل السنة، في دعاة أهل السنة، نسأل الله العافية. فهم خوارج ضد أهل السنة والله. فنجد يعني كلام لبعض علمائنا لما يحذرون من الجرح والتعديل، كلامهم محمول على هذا، على هؤلاء الحدادية الغلاة. نعم. وفي المقابل هناك مميعة، المميعة الذين ينكرون هذا العلم ولا يقيمون له شأنا ولا وزنا، لأنهم مجروحون كما ذكرنا، لأنهم لا يعرفون قيمة هذا العلم، وأنه لولا هذا العلم لاختلط الحق بالباطل. فالمميعة لا يرضون بجرح المبتدعة، مع الأسف هؤلاء صاروا يدافعون عن أهل الأهواء والبدع، وصاروا محامين للمبتدعة، يأتون يعتذرون للمبتدعة ويطعنون في علماء السنة. وأسفا والله نقول هذا، نجد أنهم أن أحدهم سليط اللسان على علماء السنة، ولكن في الوقت نفسه يأتي يعتذر للمنحرف الفلاني وللمبتدع الفلاني، ويذكر أن لعل له كذا، لعل له عذرا، لعل كذا، لعل كذا، لكن لا يستخدم هذا الرفق ولا حسن الظن هذا مع علمائه ومع كباره ومع مشايخه، مع الأسف. نعم، نقول هذا من التميع المذموم. هؤلاء نعم يريدون أن يميتوا علم الجرح والتعديل، أن يستخدم بحق، يميتونه أن يستخدم بحق. وإلا فأهل الأهواء والبدع عموما الذين يعادون هذا العلم، هم في حقيقة الأمر وفي واقع أمرهم قاموا بأشد أنواع الجرح، قاموا بأشد أنواع الجرح. أصحاب هذه الشبهة هم أكثر الناس تجريحا لغيرهم بالباطل، يشهرون بالعلماء، يطعنون فيهم، يتهمونهم بتهم باطلة، وفتحوا باب التجريح بلا حدود ولا ضوابط شرعية ولا ورع ولا تقوى، وفي الوقت نفسه يستخدمون هذه المقالة للطعن في السلفيين. فنقول هؤلاء ما تركوا الجرح، لكن ما استخدموا الجرح استخداما شرعيا، استخداما في محله اللائق به. فلا شك أن الجرح والتعديل مطلوب، لكن لا كاستخدام الحدادية الغلاة ولا المميع الجفاة، وإنما كاستخدام علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر، الشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان والشيخ ربيع والشيخ النجمي والشيخ عبيد والشيخ محمد والشيخ مقبل رحمهم الله وإخوانهم وأمثالهم من علماء أهل السنة والجماعة. هؤلاء هم الذين يستخدمون هذه الألفاظ استخداما شرعيا، وهم الذين يعرفون مواضع الجرح والتعديل في هذا العصر، وهم أمثالهم جرحهم وتعديلهم مقبول. أما المنحرفون من الغلاة ومن المميعة فكلامهم باطل، هم أصلا مجروحون، والمجروح ليس أهلا للتجريح ولا للتعديل، فلذا لا يقبل كلامهم، بل كلامهم مردود على أنفسهم. وفي نهاية الأمر أحبتي في الله أقول، نحن كلنا بحاجة إلى هذا العلم، ولا يعادي هذا العلم إلا جاهل بحقيقة هذا العلم، أو صاحب مقصد سيء. أما أن يقال أن الشيخ الفلاني من مشايخ أهل السنة والجماعة هو كذلك أنكر هذا، نقول والله ما أنكر مضمونه ولا محتواه، وإنما أنكر اللفظ فحسب، لم يسمي التحذير من المضمون، فهو كإخوانه العلماء بل أشد منهم تجريحا للمبتدعة وتحذيرا من التحديث من المبتدعة. ونسأل الله أن يحفظ علماءنا، علماء أهل السنة والجماعة ودعاة أهل السنة والجماعة وشباب أهل السنة والجماعة، ونسأل الله أن يرينا الحق حق ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل. وأسأل الله أن يتقبل منا ويغفر لنا ويحسن ختام عبادتكم. اجعل ما قلته وما سمعته حجة لنا لا علينا، صلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وشكر الله لك. جزا الله فضيلة الشيخ عبد الحق الكردي، عبد اللطيف الكردي عفوا، على ما قال وقدم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازين حسناته، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وهذه المحاضرة وأمثالها من المحاضرات التي هي سمام أمان لهذه الأمة، فإن العلماء في هذه الأرض كالشهب ونجوم في السماء، فتلك رجوم والعلماء كل شيء كما هو معلوم. وقبل أن يتفضل الشيخ عبد اللطيف وفقه الله تعالى بالإجابة على الأسئلة، من باب المشاركة المطلوبة لإخواننا وفقهم الله، فإن هذا العلم وهذا الفن من أعظم العلوم وأجلها، حفظ الله به الدين. فتكلمنا في محاضرة أهمية الجرح والتعديل على شيء من ذلك، ومن ذلك ما قاله ابن سيرين رحمه الله، إن كما قال ابن الشيرين رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والإسناد في الدين إسناد كما تفضل الشيخ بالرواية في مفهوم كلامه، وإسناد بالدراية. وإذا كان الإسناد من الدين فإن الدين ليس منه شيء ذاهب فالباطن، وإن كان قد يذكر في زمان أو مكان، وصيغ التحمل والأداء عند وصيغ التحمل والأداء عند العلماء كثيرة، ذكرها علماء الاصطلاح في كتبهم، واختلفوا في بعضها واتفقوا على كثير منها، ومما اختلفوا فيه الإجازة والوجادة، وهي نوع من أنواع صياغ الأداء، وتحتاج إلى معرفة الجرح والتعديل. وقد تكلم شيخنا العلامة مقبل من هذه الوادعي عليه رحمة الله بكلام نفيس استجمع فيه الأدلة الدالة على الجرح والتعديل في كتابين من أجل كتبه رحمه الله في هذا الباب. الكتاب الأول في الرد على محمد رشيد رضا ومن معه الذين طعنوا في أحاديث أو في حديث السحر، فقد تكلم في أول الكتاب على هذا العلم وعلى أهميته في الشريعة، وكذلك في أول كتابه نشر الصحيفة. وغيره من أهل العلم كثير، لكن هنا ربما أشير أيضا إلى بقاء هذا العلم وحياته وانتعاشه عند أهل السنة والجماعة، وبه حياتهم، ألا وهو علم الجرح والتعديل، وبه ضمان بقاء هذه الأمة بصفاء دينها. وقد صنف الحفاظ الكثير من الكتب في هذا الباب، كما ذكرنا هذا في مجلس الماضي في أهمية علم الجرح والتعديل، لأنني أشير إلى أن علم الرواية باق كبقاء علم الدراية، وإن كان كما ذكرنا قد يفتر قد يضعف في هذه الأمة، ولا زال علماؤنا حفظهم الله ورحم الله من مات لهم المعاجم ولهم الأثبات ولهم الإجازات، يرون فيها العلم والكتب عن مشايخهم، منها المطبوع منها ما لم يطبع. شيخنا مقبل عليه رحمة الله له إجازة من شيوخه يجيز بها وأجاز بها طلابه. شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله له ثبت في روايته عن شيوخه بكتب السنة، ومنها إجازة الشيخ القرعاوي له بالكتب الستة، والشيخ العلامة ربيع بن هادي المبصري رحمه الله له ثبت النهج البديع، ذكر فيه أسانيده وإجازاته ومن أجازه من الشيوخ ومن قرأ عليهم، وكذلك الشيخنا العلامة عبد الله بن عقيل عليه رحمة الله له ثبت فتح الجليل وذكر فيه من روى عنه من المشايخ، وعدم وجود هذا عند بعض المشايخ كما هو معلوم. ولا في عمومهم، لأن هذا شيء معروف من القديم بقضية الرواية، ومن أحسن ما يقرر هذا أن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى لما صنف كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل أتى على طبقات المحدثين إلى زمانه. حتى ذكر 22 طبقة ومثل لكل طبقة ممن تكلم في الجرح والتعديل وممن تكلم في الرواة ومن ضعف ووثق إلى زمانه. ولما جاء بعده الحافظ الشخصي صنف كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ، وهذه كتب مطبوعة، وذكر أيضا طبقات من تكلموا في الجرح والتعديل، وذكر إلى زمانه الذين اعتمد قولهم في الجرح والتعديل. الذهبي رحمه الله لما كتب كتابه المعجم المختص ولما كتب كتابه معجم الشيوخ ذكر فيه شيوخه وتكلم في بعضهم من جهة الغفلة من جهة الضعف، وتعرفون أيضا قصة ربما ذكرناها في محاضرة طرق العلم قصة بالشحنة الذي ابن الحجار الذي لم يبقى في طبقات السماع لصحيح الإمام البخاري، يعني السماع المتصل لصحيح الإمام البخاري في زمن شيخ الإسلام إلا عنده، وكان رجلا معمرا صالحا، إلا أن الذهبي رحمه الله ذكر عنه أنه ربما كان لا يفشل قراءة القرآن، لكن لما فتشوا في طبقات السماع وجدوا أن ممن سمع البخاري هذا الرجل كان معمرا، فسمع عليه خطاب ذلك العصر كالحافظ المزي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير والذهبي وأمثالهم كثير سمعوا عليه صحيح الإمام البخاري لأن إسناده كان متصلا إلى الإمام البخاري. الكلام في هذا الباب والحديث في هذا الباب انشدون حتى في هذا العصر، ربما يكون عند بعض الناس الإجازات إلا أن فيها من التخليق أو التدليس أو الغفلة في الرواية ما يجعل طالب العلم ينظر فيها، ومنهم من تكون له إجازة خاصة منهم من تكون له إجازة عامة. الشوكاني رحمه الله، وأنا يعني كما يقولون استجمع الأوراق كأنها تنويشرة في ذهني، الشوكاني رحمه الله صنف كتابه إتحاف الأكابر بأسانيد الدباتر وذكر فيه أسانيده. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أعلى ما وقع له في الرواية إلى زمانه. فما الذي جعل هذا العلم يموت في زماننا؟ ما الذي جعل هذا الفن يذهب في زماننا والأمة ولله الحمد باقية؟ حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما شرع في شرحه بالصحيح صحيح الإمام البخاري قال في كلمة له هذا مجمله أو معناها، قال فأحضرت أن أبدأ أردت أو أحضرت، على كل حال هو في أول المجلد الأول في أول الشرح، وأحضرت أن أذكر أسانيدي، ثم قال وقد سمعت بعض الشيوخ يقولون الأسانيد أنساب الكتب. حتى هذا العلم في هذا العصر ينبغي أن يستعمله طلاب العلم في مسألة السماع ما يسمعونه من شيوخهم. قد يكون بعض الشيوخ عنده منظومات، عنده كتب صنفها بمثابة المتون الرصينة القوية، يحتاج إلى أن يسمعها الطالب ليكون له فيها سماع. هذا استعمال لعلم الجرح والتعديل، هذا استعمال لعلم نقل الرواية في السماع والإجازة وما أشبه ذلك. وكما تفضل الشيخ وفقه الله لأن هذا العلم هو الذي صفغت به هذه الملة وصفغت به هذه الشريعة، لا يتكلم فيها كل أحد، لا يتكلم فيها كل من دبر درج، لا يتكلم فيها من يتكلم بالأهواء والبدع والخرافات والأباطيل. هذا العلم ما زال باقيا. وتتعرفون لما تكلم ابن الصلاح رحمه الله على جلالة قدره في مسألة انتهاء التصحيح والتضعيف في زمانه، ورد عليه مثل النووي ورد عليه علماء كبر في هذه المسألة. ومن كما قلت لكم وأعيد أن الذهبي رحمه الله في هذا الكتاب ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ذكر طبقات المجرحين والمعدلين ولم ينهوا هذا العلم ولم يميتوه ولم يذهبوه في أمور ربما تكون من المسلمات. حتى أنه الذهبي رحمه الله لما صنف كتابه كسر وثن رتن، هذا رتن رجل هندي، قال الذهبي رحمه الله دجال من الدجاجلة ادعى الصفة بعد المئة السادسة. أيضا ذكرت كتابا للحافظ السخاوي رحمه الله اسمه وهو مطبوع أيضا المتكلمون في الرجال، المتكلمون في الرجال السبكي، له كتاب قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين ذكر فيها طبقات الذين يتكلمون. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له باب واسع في هذا، وقد استفدنا وسمعنا من الشيخ الفاضل صدر الإنسان من هذا العلم إذا كان مخلخلا مذبذلا، ويعني يريد أن يحدث في الأمة الأهواء والبدع ويدخل عليها في دينها ما ليس منه. هذا العلم به يعرف المحق من المبطل، وتفضل وفقه الله بالإجابة على ما استشكله كثير من الناس من قول بعض أهل العلم بأن هذا العلم علم الرواية قد ذهب، وإن كان قد سماه هو النصيحة ويستعمله. هذا شيء كثير معروف في كلام أهل العلم وفي كلامه أكثر من كلام غيره. فالله الله في معرفة قدر هذا العلم، وأنه لا يخاف منه إلا مبطل، كما ذكرت لكم سابقا أنني قد سمعت شيخنا مقبل وتفضل بالمتابعة لهذا السماع الشيخ عبد اللطيف وفقه الله، من أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يقول هؤلاء القوم يخافون من الجرح والتعديل لأنهم مجروحون، ولما كانوا مجروحين كانوا يخافون من الجرح والتعديل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقه أن يسدده أن يجزيه خيرا على هذه الكلمات النيرات وعلى هذا الموضوع الذي خصوصا طلاب العلم من السلفيين من أحوج ما يكونون إليه، وهم منتظرون للإجابة على أسئلتهم شاكرين له ما بذله وما قدمه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء يا شيخ مصطفى، حفظكم الله في الحبيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل هناك خلاف بين العلماء في مسألة السلام على الحزبيين؟ نرجو منكم أن تبينوا لنا الأمر. الذي يعلمه حفظكم الله في هذا الباب قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في موطنين من كتبه أن المنسوبين إلى البدعة وأن الذين تورطوا في البدعة ليسوا هم على درجة واحدة، وليس كلهم يحسبون أنهم من المبتدعة. ذكر أن هناك من هو منظر وداع إلى البدعة ويزين البدعة للناس ويضاد السنة وأهل السنة ويحاربهم، يأتي بالشبهات. قل هؤلاء هم المبتدع الأصليون. أما من اغتر بهم من المساكين من عوام الناس عوام المسلمين، يقول هؤلاء لا نسميهم مبتدع، وقعوا في بدع عندهم بدع. ولذا يعني بناء على كلام ابن القيم هذا رحمه الله تعالى أن عامة الأمة الإسلامية لا ينبغي لنا أن نخسرهم. لكلامه مثلا لا بد أن ننصحهم حفظكم الله، العامة لا نخسر العامة، العامة وسائل الأهواء والبدع. ذكر هذا الكلام حفظه الله أن بدع هؤلاء الرسل المبتدعة في معرض حديثه شرحه لحديث، وستفترق أمة على 73 فرقة كل فرقة واحدة. فهل هذه الفرق أكثر أم الفرقة الناجية أكثر؟ ذكر الفرقة الناجية السواد الأعظم هم الجماعة. الأمة الإسلامية أمة السنة بإذن الله تعالى. لو يجدون يحسن والكلام ويذكر اللهم لا دلة يستجيبون للتوحيد يستجيبون للسلف، فنقول الأمة نكون السنة ولأهل السنة إن شاء الله. أما أن نقول كل من مشى الحزبيين وكل ما ربهم نقول نلحقهم بهم وهؤلاء كلهم مبتدعة بدون نصح وبدون توجيه وبدون أن يعني رجل مثلا لماذا لا تسلم علي وأنت لم تبين له قبل، نقول ينبغي التعودة في هذا الأمر. بارك الله هؤلاء لا تحسن عليهم ولا كرامة، أما كان من عام المسلمين لكن يحسن الظن بهم فهؤلاء ينبغي أن ينصحوا وأن يبين لهم ويسلم عليهم عسى ولعل إن رأيت أنه يرد الحق ويعاند ويدافع عن أهل الأهواء والبدع حينئذ يلحق بهم ولا كرامة، والله أعلم. قل كيف نتعامل مع أتباع المغراوي وعرعور وحسان علما أننا في بلدنا قلة وهم يحاربوننا ليلا نهارا ويقولون العوام أننا نسب العلماء وعندنا الغلو في الهجر وغير ذلك من الأوصاف التي يحاولون بها تنفير الناس عن دعوة الحق؟ الجواب كالجواب السابق بارك الله فيكم. حاولوا حفظكم الله مستعينين بالله جل وعلا ومستخدمين للحكمة إن شاء الله تتبع عمل السنة، أن تسحبوهم إلى السنة ولا تدلوهم لهؤلاء المنحرفين المبتدعة المغراوي وأمثاله وعرعور وحسان. فبماذا بارك الله فيكم؟ بذكركم للأدلة وذكركم للفتن التي جلبها هؤلاء على الأمة الإسلامية أمثال عرعور الذي كان سببا في سبب كان يشجع الناس، وكذلك حسان كان سببا فيها فتنة موجودة من أسباب هذه الفتنة الموجودة في مصر. بيّن للناس أن هؤلاء ليسوا علماء، لأن العالم إذا أقبل الفتنة عرفها، أما هؤلاء أدبرت الفتنة ولم يعرفوها بعد. إلى الآن نجدهم يشجعون ويحرضون هؤلاء الحماسيون، هؤلاء ذيل الإخوان. فحاولوا أن تبينوا للناس يعني بأدلة من الوحيين وكذلك بأدلة من الواقع أن هؤلاء كيف جلبوا الفتن على المسلمين صاروا سببا في هذا، ولا بد من التباعد بينكم وبينهم، لا تصاحبونهم ولا تصاحبون أهواء أصحاب وأتباع المغراوي وعرعور، لكن برفق وبحكمة إن شاء الله كي لا يصرف الناس عنكم وعن دعوتكم، وحدث الناس بما يعرفون كي لا ينفر الناس عنكم وعن دعوتكم، لأنك إذا تكلمت بكلام كما هو معلوم لا تبلغ عقول العوام ربما صار لبعضهم فتنة، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن بحكمة. إذا رأيت أن أمرك بالمعروف يجلب معروفا ولا يفوت مصلحة أكبر ولا يجلب مفسدة أعظم فأمر بهذا المعروف، وكذلك إذا أن الكلام في المغراوي يجعل الناس ينفرون منك ومن دعوتك ولا يفهمون وأنهم لا يقبلون منك الحق، حاول أن تؤجل الكلام إلى أن يأتي حينه ووقته، وتبين إلى أن تحببه إلى السنة وإلى علماء أهل السنة، ويأتي وقته ويأتي مجاله ومكانه إن شاء الله الذي تحذر فيه من أمثال هؤلاء، والله أعلم. قل هل يجوز الهجر بدون نصيحة؟ في هذه المسألة يا أخوة، الهجر له مقاصد وله منافع ومصالح شرعية، مصلحة شرعية تعود على الهاجر، وهناك مصلحة شرعية تعود على وكذلك هناك مصلحة شرعية تعود على عامة المسلمين، ومصلحة شرعية تعود على دين المسلمين. إذن الهجر مقاصد وليس مقصدا واحدا، فالهجر مطلوب إذا رأيت المبتدعة ورأيت المنحرفين فينبغي هجرهم، وأجمع السلف على الهجر كما ذكر القدامى وغيره من العلماء من السنة هجران أهل البدع، سواء نصحتهم أو لم تنصحهم لابد من الهجر. لماذا؟ وقاية لدينك، حفاظا على منهجك، ولكي لا يغتر الناس باختلافك بفلان المبتدع، يغتر قد يكون تكون صحبتك له وعدم هجرك له تزكية لفلان عند عامة المسلمين أو عند بعضهم. فالهجر مطلوب بارك الله فيكم، النصح من دين المسلمين، والدين نصيحة، لا ينبغي أن يبخل المسلم وطالب العلم والداعية بالنصح. الدين النصيحة لعامة المسلمين، إذا رأيت من وقع في بدعة أو في انحراف واستطعت أن تقوم بنصحه ينبغي أن تنصحه، والدين النصيحة لعامة المسلمين بارك الله فيكم. أما إذا لم تتمكن من نصحه فهل تبقى مصاحبا له ولا تهجره؟ لا، لا بد من هجره وعدم مصاحبته، والله أعلم. كيف نوفق بين التحذير من أهل البدع وعدم الأخذ منهم ولو في علوم الآلة، وبين رواية بعض السلف من المحدثين عن بعض الصوفية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع؟ نقول الفرق واضح بارك الله فيكم. أما في الأمر الثاني، في رواية بعض السلف من المحدثين عن بعض الصوفية والمعتزلة، نقول حفاظا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لا يضيع شيء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يمتحنون الراوي وإن كان صوفيا أو معتزليا، يمتحنونه في صدقه إن كان صادقا إن كان ثقة في روايته، قبلوا الرواية فلنا روايته عليه بدعته، لأن الحاجة تقتضي قبول الرواية عنهم ورواية الأحاديث عنهم حفاظا على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليوم الأمة ليست بحاجة بفضل الله جل وعلا إلى علم أهل الأهواء والبدع، بل أقول لو نأتي بكتب أهل الأهواء والبدع سواء كتبهم في علم الآلة وفي غيرها ونرميها في الشط في البحر لا تخسر الأمة الإسلامية شيئا بإذن الله تعالى، بل تسلم والله من شرور كثيرة، تسلم من شرور كثيرة من البدع والخرافات والأخطاء والانحرافات الموجودة في هذه الكتب. سواء كان الراوي له مبتدعا أم سنيا لا بد من رواية الحديث، من قبول الحديث إذا كان صادقا. ما فالدين يبقى بالكتاب والسنة، لن تضل ما يسمى، هذا هو الفارق والله أعلم. في خطو، وهنا كلما وقعت جريمة مثل جاع أن يتقوا الله جل وعلا في الدماء، وأن يكون حلس بيوتهم في الفتن، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ملجأ أو معاذ فليعذ به. الإنسان يبتعد ويثر بدينه من الفتن ولا يستشف الفتنة. القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي فيها. فنصيحتي الاجتناب من الفتن، وكما قال عليه الصلاة والسلام جل وعلا، لأن هذا أولا الديات أحيانا في الوقت أو في سؤال السائل مما يشجع الناس على هذا، على القتل، لأن الله جل وعلا قال: ولكم في القصاص حياة. فالحياة الحقيقية في القصاص حقيقة، ليس في الديات وترك القصاص. فإذا لم يوجد قصاص واكتفى الناس بالديات، هذا قد يشجع الناس على سفك الدماء، نسأل الله العافية. فيا أخوة، الاجتناب من الفتن هذا هو أسل ديننا ولدنا، والله أعلم. لي أخت توفيت جهة ولم يحج، وهي تريد أن تحج عنه، وذلك بتوكيل من يحج عنه، مع العلم أنها هي أيضا لم تحج، فما حكم عملها هذا؟ وجزاكم الله خيرا. عملها صحيح إن شاء الله تعالى، وموافق للسنة فتاة خطبها شاب، فسأل أهلها عن الشاب في عمله وفي أقاربه وجيرانه، فأثنوا عليه خيرا. إلى نهاية السؤال: استخارت وشعرت بعدم ارتياح، وكررت الاستخارة وشعرت بعدم ارتياح. سؤال: هل هذا من الشيطان أم هذا بسبب الاستخارة، وأن هذا الأمر ليس فيه خيرا؟ بسبب الاستخارة، وهذا خير لك أنت هذا الأمر، بما أنك لم ترتحي لهذا الموضوع ولم تطمئن لهذا الأمر. والإنسان إذا استخار الخالق وعمل بمقتضى هذه الاستخارة لا يندم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. ما المراد بالكمال في التعريف التالي: الشرك الأصغر هو ما ينافي كمال التوحيد؟ نعم، التوحيد له أصل وله كمال، كالإيمان أصل الإيمان وكمال الإيمان. الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، بمعنى لا يبقى للتوحيد أصل، لا يبقى للتوحيد شيء، ويصير صاحبه مشركا كافرا خارجا من ملة الإسلام. الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، بينما الشرك الأصغر لا ينافي أصل التوحيد، أي لا يزيل التوحيد بالكلية، وإنما يزيل كماله، لا يبقى توحيده كاملا، كالذي يحلف بغير الله جل وعلا مثلا، أو كيسير الرياء مثلا. فأصل التوحيد قائم في الرجل، هو مخلص لله جل وعلا في عبادته، في ديانته، يريد وجه الله جل وعلا، ويريد الجنة، ويريد مرضات الله سبحانه وتعالى. لكنه قد يطرأ طارئ الرياء مثلا في شيء من صلاته، أو في شيء من صدقاته على سبيل المثال، أو قد يقع في الحلف بغير الله جل وعلا، ولا سيما إذا كان حديث العهد بالجاهلية. نعم، فنقول هذا ينافي كمال التوحيد، أي لا يزيل أصل التوحيد، يبقى الرجل مسلما موحدا، لكن انتقص توحيده ولم يبق له الكمال، والله أعلم. من لا يوجد في منطقته علماء ومشايخ متمكنين ولا يستطيع الخروج لبلد آخر، فكيف يطلب العلم وكيف يندرج أو يتدرج وبعض الكتب المهمة؟ أقول بارك الله فيكم، هذا السؤال جوابي عليه كذلك يتعلق بالجواب على سؤال سبق: هل نطلب العلم عند المبتدعة ولا سيما علوم الآلة؟ وكذلك حال هذا الأخ يقول لا يوجد في منطقتي علماء. نقول وإن لم يوجد في منطقتك علماء هذا لا يبيح لك ولا يسوغ لك طلب العلم عند المبتدع بارك الله فيك. وإن لم تستطع الخروج لبلد آخر فيه علماء أقول في وقتنا الحاضر بفضل الله جل وعلا الشطط أهل العلم متوفرة الحمد لله موجودة في كل مكان في الشبكة في الانترنت وكذلك في الجوال وفي كل الوسائل العصرية المسهلة لطلب العلم. يعني تستطيع بإمكانك أن تجمع جميع شروح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في جوالك وكذلك شروح أهل العلم موجودة لكل العلوم بفضل الله جل وعلا لكتب كثيرة كلها موجودة وممكن الحصول عليها بإذن الله تعالى. بإمكانك أن تأتي بالكتاب وتستمع للشيخ وهو يشرح لك. نعم أن هذا ليس كالجلوس بين يدي العالم لكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. إن لم تتمكن من الجلوس بين يدي أهل العلم فاجلس بين يدي شروحاتهم تستفيد بإذن الله تعالى. أما كيفية التدرج فهذا هناك كتب يعني في هذا الشأن ذكرت مراتب طلب العلم بالتدرج ومرحلة الأولى ماذا تدرس في هذا العلم الثاني والمرحلة الثانية. وهكذا الأمر سهل إن شاء الله. تنبيه بخصوص سؤال الاستخارة فإن العقد قد تم وبعد الاستخارة ترتاح علما أنها ارتاحت قبل العقد فما العمل؟ نصيحتي التوقف وعدم الزواج وعدم الزفاف طالما هي لا تقل هذا الزواج لأن الانفصال وفسخ العقد أو الطلاق أو الخلع قبل الدخول أهون وأيسر وأسهل فيما بعد والله أعلم. فأتمنى في هذا الأمر لعلها ترتاح أو إن استمرت على التي أحفى فسخ النكاح أو الطلاق أو الخلع والله أعلم. بارك الله فيكم وأعتذر يا أخو وأطلب من الشيخ والله يعرف توجيه أو تسديد أو تصحيح فليتفضل. بارك الله مشددا يا شيخ عبد اللطيف ما عاد يحتاج الله يبارك فيه. أسأل الله أن يجزيك خيرا وأن يجمعنا بك على طاعة جميعا. حفظكم الله وأخوان الشيخ نعمان الحيدري يقرأك السلام جزاك الله خيرا. عليكم السلام وبلغوا سلامنا حفظكم الله بارك الله فيكم بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.